طيب وأيضا بارك الله فيكم، المسيح الدجال جاء في وصفها وصف شعر، وهو فهو القطر في شعر السودان. مش معنى السودان يعني إقليم معروف، لكل جناح الأفارقة ده اسم السودان. معنى السودان وصف، البيضان والسودان ما هوش الإقليم، لا، وإلا في السودانيين من هو أبيض مننا، اللي شاف منكم السودانيين وعرفهم عرف بلادهم كده، في الخرطوم نفس الخرطوم من هو أبيض منا نحن الجالسين، واسمه سوداني هو، وشعره مسترسل فما اشترطش. طيب يقول الحديث يدل على استحباب ترك الشعر، يعني مثلا الحبشة دي اسمها السودان، الحبشة اثيوبيا الصومال نيجيريا تشاد كينيا اوغندا، يقول لي اسمها السودان من النظر الى البشرة، النظر الى البشرة، ولا فرق بين اسود وابيض الا بالبشرة. نعم. قالوا الحديث يدل على استحباب ترك الشعر وارساله بين المنكبين او بين الاذنين والعاتق، وقد تكلمنا على هذه الكلمه ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعل هذا على سبيل القربه، لم يفعل هذا على سبيل القربه. وايضا اذا نظرت ترى الصحابه كان ابو الصديق او عمر او فلان او فلان من الصحابه، لم تجد في تراجمهم مثل هذه الصفة والهيئة. لو كان النبي عليه الصلاة والسلام فعلها على وجه القربة لاقتدوا به في هذا رضوان الله عليه. قال وقد أخرج مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث البراء قال ما رأيت من ذي لجمة أحسن في حلة حمراء من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو داود زاد محمد بن سليمان له شعر يضرب منكبيه، قال كذا رواه إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء يضرب منكبيه، وقال شعبة تبلغ شحمة أذنيه، يعني الجمة أو الوفر، قال كذا رواه إسرائيل. طيب قال أبو داود وهم شعبة فيه، وأخرج مسلم وأبو داود النسائي حديث أنس قال كان شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى أنصاف أذنيه، وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي من حديث البراء قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبلغ شحمة له شعر يبلغ شحمة أذنيه. قال القاضي الجمع بين هذه الروايات أن ما يلي الأذن هو الذي يبلغ شحمة أذنيه، والذي بين أذني وهو الذي بين أذني وعاتقه، وما خلفه هو الذي يضرب منكبيه. هذا أيضا وجه من الجمع، وجنات من الجمع. وقيل كان ذلك لاختلاف الأوقات، صحيح، فإذا غفل عن تقصيرها بلغت المنكب، وإذا قصرها كانت إلى أنصاف أذنيه، وكان يقصر ويطول بحسب ذلك. وعن ابي هريره ان النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان له شعر فليكرمه، وابو داود الذي قال بالفتح اسناده حسن فليكرمه، المراد بالترجيم والتصريح، وايضا بشيء من الدهن او الكريم او ما الى ذلك. قال واسناده حسن ولو شاهد من حديث عائشه في الغيلانيه، واسناده حسن ايضا، وسكت عنه أبو داود والمنذري، وقد صرح أبو داود أيضا أنه لا يسكت إلا عما هو صالح للاحتجاج، ورجال إسناده أئمة ثقة. وقولهم ما سكت عنه أبو داود فهو صالح كلمة يعني تحتاج إلى تفسير ومعرفة، وصوابها أنه صالح للاستشهاد. أما قوله صالح معنى حسن أو جيد فهذا غير مقبول، وقد أطال النفس في هذا الشيخ الألباني رحمة الله عليه في كتابه تمام المنة في المقدمة، تمام المنة في التعليق على فقه السنة

بدون احتجاج بدون تداوي، وهذا ليس من السنة، لأن من سمات الخوارج ها التسبيد أو التسميد، معناه حلق الرأس دائما دائما دائما دائما دائما اعتياد حلق الرأس. قال يقول هنا بارك الله فيكم مؤيدا لتفسير القزع بما فسره ابن عمر في الحديث السابق في دليل على جواز حلق الرأس جميع قال الغزال لا بأس به لمن أراد التنظيف، في رد على من كرهه لما رواه الدارقطني في الإفراد أصابه في الأفراد. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا توضع المراص إلا في حج أو عمرة، وهذا غير صحيح لا صحيح. وقول عمر بن الصبيح عندكم إيه؟ عندكم إيه؟ الصبيح صبيح أو صبيح المهم بالصرف ها؟ والغين ها؟ صبيغ ابن عيسى للعراق الذي جاء لعمر يسأل عن المتشابه، فقال عمر خليك عندي هنا أشوف الموضوع ده، فأخذ عمر فضربه حلق رأسه فضربه حتى أدماه، واليوم الثاني أعطاه نفس الجرعة، واليوم الثالث واليوم الرابع قال له إيش رأيك في بس حاجة عندك في الرأس دي صفق ولا لسه؟ قال والله لا أجد شيئا يا أمير المؤمنين مما كنت أستشكله. معنى أول شيء قال له أنت اسمك إيه بقى؟ قال له أنا فلان ابن فلان، قال له أنا عبد الله عمر أنا معك أنت تعمل لنا مشكلة أجيب لنا فكرة ها وفكر يعني فكر باطل في الأمة الإسلامية، وبعد كده بقى أرسله إلى العراق وأمر أبا موسى الأشعري ألا يجانسه أحد. فلما مات عمر رضي الله عنه جاءوا بعض الناس كده عايزين يثيروا الفكر من جديد، فقال لا لقد نفعنا الله بجواء أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. ذرة عمر ذيك العصا التي ضرب بها هذا الصبيح نفع هذا الأثر بإسناد رجال الثقات عند الإمام بارك الله فيكم اللالكائي في شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة وغيره، روى هذا الأثر بإسناد رجال الثقات أو إسناد صحيح. طيب قال والقول صبيح عمر ده عندكم صبيح صبيح أو صبيح إما بالتصغير أو بغير التصغير. لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عيناك بالسيف، يعني ايه بارك الله فيكم لو طيب لو وجدتك محلوقا لضربت الذي في عيناك بالسيف، ضرب محلوقا يعني انت في منسك وما الى ذلك يعني ها. ولحديث الخوارج ان سمام التحلق، قال أحمد إنما كرهوا الحلق بالموسى أما بالمقراض فليس بالبأس لأن أدلة الكراهية تختص بالحلق. على كل حال الحديث بارك الله فيكم فيه النهي عن القزع، إما أن يترك كله وإما أن يحلق كله. عن عبد الله بن جعفر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاث لما مات جعفر، لما قتل جعفر رضي الله عنه أمل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم، فقال تبقوا على أخي بعد اليوم ادعوا لي بني أخي، قال فجيء بنا كأننا أفرخ، فقال ادعوا لي الحلاق، قال فجيء بالحلاق وحلق رؤوسنا. الحديث هذا رواه أحمد أبو داود النسائي، وعلى الحديث إسناده حسن، قد سكت عنه أبو داود المنذري لذلك، ورجال إسناد عند أبي داود ثقات، وأما عند النسائي فشيخ في مقال والبقية ثقات. قوله كأننا أفرخ جمع فرخ هو صغير ولد الطير، وجه التشبيه أن شعرهم يشبه رطب عندك وين؟ زغل الطير، وأول ما يطلع من ريشه والحديث يدل على ان الكبير من اقارب الاطفال يتولى امرهم وينظر في مصالحهم، ويدل على ان على الترخيص في حلق جميع الراس، ولكن في حق الرجال. اما النساء فقد خرج النسائي من حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله عليه الصلاه والسلام ان تحلق المراه راسها. هو الحديث هذا لا يصح، لكن فعلا معناه صحيح، بمعنى ان المراه نشئت في الزينه والحلية، فاذا حلقت راسها ذهبت زينتها، ولا يكون هذا الا في ضروره عفانا الله اياكم. ويدل على الترخيص للرجال ايضا الحديث الذي قبل هذا، لانه امر بحلق كله او ترك كله. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ابتحل فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. وهذا الحديث ضعيف، والابتحال فيه بعض الاحاديث في الترغيب والحض عليه، معنى في بعض الحديث عليكم بالاثم فانه من امثل اكحالكم، فانه يذهب القدر وينبت الشعر ويجلي البصر، معنى يكون. والاثم معروف، والكحل الاسود الذي فيه بصيص بريق، الذي فيه بريق يؤتى من بلاد الهند حجر، احجار هكذا، احجار قطع احجار فتضق وتسحق، هذا هو الاثمد. وهناك اثمد ايضا يقال له الاحمر، هناك نوع اخر احمر، وكل هذا موجود في بلاد الحجاز والنجد، ويجلب من اصله من بلاد الهند وما الى تلك البلاد. يقول هذا طرف من حديث طويل، ولفظ من ابتحل فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. ومن استثمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. ومن اكل فما تخلل فليلفظ، ومن ذاك بلسانه فليبتلع، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج. ومن اتى الغائط فليستتر، فان لم يجد الا ان يجمع كثيرا من رمل فليستدبره. قال: فإن الشيطان يلعب مقاعد بني آدم، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج. هذا حديث كما قلت لكم حديث ضعيف. قال: وفي إسناد أبو سعيد الحمراني الحمصي الرازي عن أبي هريرة قال: أبو زرعة الرازي لا أعرفه، فقيل إنه صحابي. قال الحافظ: ولا يصح. والروى عنه الحصين الحمراني وهو مجهول. وقال أبو زرعة شيء، وذكره ابن حبان في الفقار، وذكره الدارقطني الاختلاف فيه في ليلة. وقد أخرج الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو يدل على مشروعية الإيطار في الكحل، وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة. يعني أنت ممكن تعمل ثلاثة هنا وثنتين هنا مثلا، يكون هذا إيطار. لكن لو عملت ثلاثة هنا صار شفع. نعم. وهو عادة الكحل هذا ينفع أكثر ما ينفع قبل النوم. إذا أردت أن تنام فعلته. إذا قمت توضأت فغسلت عينيك، فأكثر ما ينفع وأنت نائم عندما تغمض عينيك. قال الحافظ: ولا يصح. والروى عنه حسين الحبراني هو مجهول. وقال أبو زرعة شيخ، وذكره ابن حبان في الثقات، وذكر الدارقطني الاختلاف فيه في العلل. وقد أخرج الحديث ابن حبان والحاكم والبيهقي، وهو يدل على مشروعية الإيثار في الكحل، وظاهره عدم الاقتصار على الثلاثة، إلا أن يقيد الإيثار بما سيأتي من فعل صلى الله عليه وسلم. قال ابن رسلان: وفي كيفية الوتر في الاكتحال وجهان، أحدهما أن يضع في كل عين ثلاث مرات، وهذا هو الأصح لحديث ابن عباس الآتي، والثاني يضع في اليمنى ثلاث مرات وفي اليسرى مرتين، فيكون مجموع وترا، وفي عين ثلاث مرات وفي عين أربع مرات. ما شاء الله. عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت له مكحلة يبتهل بها كل ليلة ثلاثة في هذه وثلاثة في هذه، لكن هذا أيضا ضعيف. قال: ولفظ كان يكتحل بالإثم دي كل ليلة قبل أن ينام، وكان يكتحل في كل عين ثلاثة أميال. الحديث حسنه الترمذي، وقال إنه روي من غير وجه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: عليكم الإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر. ثم ذكر، وهذا يصح الشيخ الألباني: عليكم الإثم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر ويذهب القذى. ثم ذكر أنها كانت للنبي عليه الصلاة والسلام مكحلة،